بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا مع المرفوعات، وتقدم معنا في الدروس الماضية من المرفوعات الفاعل والنائب الفاعل والمبتدأ بتفاصيل كل من هذه الأمور الثلاثة، وتوقفنا عند الخبر. وتوقفنا عند الخبر، عرفناه مجرد تعريف، عرفنا الخبر مجرد تعريف، وهو كما ذكرنا من قبل الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، المسند إلى المبتدأ. وتوقفنا عند أقسام الخبر. يقول المصنف رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره. نحو قولك: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. هنا يعطينا أقسام الخبر، فقسمه أو الأقسام قسمان. القسم الأول مفرد، وليس المقصود بالمفرد هنا الذي يقابله المثنى والجمع، وإنما المقصود بالمفرد هنا الكلمة المفردة، يعني عندما يكون الخبر كلمة واحدة، اسما واحدا. ولذلك يعني كان الأولى، يعني حتى يزيل هذا الإشكال، حتى يزيل المصنف هذا الإشكال، أن يكون في الأمثلة أمثلة للمثنى والجمع حتى يزال هذا الإشكال. يعني لو أنه رحمه الله قال نحو زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، لرفع هذا الإشكال، لرفع هذا الإشكال. فإذا المقصود بالمفرد هنا ليس المفرد الذي هو مقابل المثنى والجمع، وإنما المقصود به الكلمة المفردة، يعني عندما يكون الخبر كلمة واحدة، عندما يكون الخبر كلمة واحدة، مثل زيد قائم، قائم كلمة مفردة، كلمة مفردة. الزيدان قائمان، قائمان كلمة واحدة. الزيدون قائمون، قائمون هي كلمة واحدة، هي كلمة واحدة. فهذا هو المقصود بقوله مفرد، أي عندما يكون كلمة مفردة، عندما يكون كلمة مفردة. مفرد وغير مفرد. هنا قبل أن أنتقل إلى غير المفرد، المفرد قد يكون كلمة واضحة كما هو في المثال زيد قائم، الزيدان قائمان، وهكذا. وقد يكون هذا المفرد عبارة، قد يكون عبارة عن مصدر مؤول، عن مصدر مؤول. يعني مثلا أقول، مثلا كمثال أقول: البر أن تؤمن بالله، البر أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فهنا الخبر نحن تقدم معنا بالنسبة لحرف النصب أن، قلنا هو حرف نفي ونصب وقلب واستقبال، ما هيك؟ حرف نصب ومصدر، ومصدر بمعنى أن وما بعدها تؤول بمصدر. فهنا عندما قل البر أن تؤمن بالله وملائكته وما إلى ذلك، يعني أكملنا، يعني كأني أقول البر إيمانك، لأن هنا البر مبتدأ. أن تؤمن، أقول أن حرف نصب وقلب ومصدر واستقبال، وتؤمن فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بالله، الباء حرف جر، لفظ الجلالة، اسم الجلالة، اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل تؤمن. أقول بعدها: وأن وما بعدها مصدر مؤول بمعنى إيمانك في محل رفع خبر للمبتدأ من البر. فالمفرد إما أن يكون مفردا ظاهرا أو يكون مصدرا مؤولا، أو يكون مصدرا مؤولا، كم يعني نفس الكلام الذي قلناه بالنسبة للمبتدأ. قلنا المبتدأ يكون اسما مفردا أو مصدرا مؤولا أو ضميرا. اسما مفردا مثل كما نقول البر، البر هنا المبتدأ جاء اسما مفردا ظاهرا. أما أن أقول أن تصوموا خير لكم، أن تصوموا المصدر المؤول صومكم، هنا أتى المبتدأ مصدرا مؤولا. فالمفرد إما أن يكون اسما ظاهرا كلمة ظاهرة، وإما أن يكون مصدرا مؤولا، وكلاهما يصلح على كلمة مفرد. فعندما أقول مفرد معناها إما هو اسم ظاهر أو أنه مصدر مؤول كما في المثال الذي ذكرته. وغير مفرد، هل غير المفرد يقول أربعة أشياء. غير المفرد أربعة أشياء: الخبر ليس كالمبتدأ، المبتدأ لا يكون إلا اسما مفردا أو ضميرا منفصلا. أما الخبر فيمكن أن يأتي اسما مفردا، يمكن أن يأتي جارا ومجرورا، يمكن أن يأتي ظرفا، ويمكن أن يأتي جملة فعلية، ويمكن أن يأتي جملة اسمية. جملة اسمية، الجار والمجرور شبه جملة، الظرف كذلك هو شبه جملة، الفعل مع فاعله هذا المقصود به الجملة الفعلية، المبتدأ مع خبره كذلك هذا المقصود به الجملة الاسمية. وأعطى مثالا لكل حالة، فقال نحو قولك زيد في الدار. في الدار هنا الخبر أتى جارا ومجرورا. كيف أعرب هذه الجملة؟ أقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر. الدار اسم مجرور بالحرف في، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم أقول والجار والمجرور متعلقان، متعلقان بإيش؟ بمحذوف تقديره كائن، اللي هو الخبر. هل هو كلام المصنف رحمه الله كأنه يعني يوهم أنه مجرد أن أقول جار ومجرور، يعني على حسب كلام الناظم أنه أنا في الأعراب أقول والجار والمجرور في محل رفع خبر، والجار والمجرور في محل رفع خبر، ولكن يعني هذا الكلام يعني بخلاف ما ذهب إليه ابن مالك والمدرسة البصرية، أن الجار والمجرور ينبغي أن يتعلقا بإيش؟ أن يتعلقا بمحذوف، يعني أقدر كلمة. ما هذه الكلمة؟ هذه الكلمة هي التي تكون الخبر، هذه الكلمة المحذوفة هي إما كائن أو مستقر. يعني كأني أقول الجملة زيد كائن في الدار أو مستقر في الدار. إما أن أقول يعني أن أقدر الكلام زيد كائن في الدار ثم حذفت كائن، وشي طبيعي إذا كانت كائن موجودة يكون الجار والمجرور متعلقان بكائن، ولكن أنا لم أقل زيد كائن في الدار، وإنما قلت زيد في الدار. الجار والمجرور متعلقان بالمحذوف الذي حذفته اللي هو قولي كائن. هذا مذهب البصريين، ولذلك ابن مالك رحمه الله ماذا يقول؟ قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. يعني هم جعلوا الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، ولكن مع جعله ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه ينوى فعلا أو ينوى كلمة، من فعل ينوى كلمة اللي هي كائن أو مستقر يتعلق بها الظرف أو يتعلق بها الجار والمجرور. فهنا إن أردت أن أعرب على كلام المصنف رحمه الله، على كلام المصنف رحمه الله، أقول في الدار الجار والمجرور في محل رفع خبر بكل بساطة. أما على مذهب البصريين وهو الذي يعني نعرب به في المدارس وغيرها، يعني هو الشائع في هذه الأيام، ولو لم يكن هو الشائع لما ذكرته، لاكتفيت بكلام المصنف رحمه الله ومرر. ولكن الشائع والذي يدرس في المدارس في هذه الأيام أن أقول والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره كائن في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، يعني الجار والمجرور متعلقان بإيش؟ بكائن اللي هي الخبر، أو بمستقر اللي هي الخبر، التي هي الخبر. يعني كأنه يعني نقول والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره كائن في الدار، يعني أختار إما أن أختار كلمة كائن أو مستقر، كلاهما صحيح، وهو ما ذكره ابن مالك رحمه الله، ناوين معنى كائن أو مستقر أو استقر، كائن أو استقر، يعني إما أن أقول زيد كائن في الدار أو مستقر في الدار، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. فإذا المثال الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله كمثال على الجار والمجرور زيد في الدار. المثال الثاني هو مثال للظرف، زيد عندك، زيد عندك، أقول نفس الشيء، أقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. عند، عندك، عند ظرف مكان، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، في محل جر بإيش؟ بالإضافة. والظرف هناك لما قلت زيد في الدار قلت والجار والمجرور، أما هنا كون الخبر، كون الخبر أتى ظرفا، يقول والظرف على كلام المصنف، أقول والظرف في محل رفع خبر للمبتدأ، والظرف في محل رفع خبر للمبتدأ. أما على كلام ابن مالك والمدرسة ومدرسة البصريين فأقول والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدأ، كائن خبر المبتدأ. أظن أن الصورة صارت واضحة. فإذا كانت الجملة، أو عفوا إذا كان الخبر شبه جملة، سواء كان، لأنه شبه الجملة، عندما أقول شبه جملة يعني هذا ينبغي أن يتصور في الذهن إما حرف جر واسم مجرور أو ظرف، ظرف كما سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، ظرف زمان أو ظرف مكان. فمجرد أن أقول شبه جملة هذا الذي ينقدح في الذهن، إنه إما شبه جملة إما هي جار ومجرور أو ظرف. على كلام المصنف رحمه الله أعرب الجار والمجرور مباشرة هو الخبر، فأقول في الدار والجار والمجرور متعلقان برفع خبر المبتدأ زيد. زيد عندك أقول والظرف على كلام المصنف رحمه الله، والظرف متعلق برفع خبر، والظرف في محل رفع خبر. أما على كلام البصريين فأقول وهو لعله الأقوى والذي يعمل به في هذه الأيام، أقول بالنسبة لي في الدار أقول والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره كائن خبر للمبتدأ. عندك أقول والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر للمبتدأ. أظن الكلام واضح. يأتي إلى مثال ثالث على الفعل مع فاعله، على الفعل مع فاعله، وهو الذي يقصد به الجملة الفعلية. يقول زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، كيف أعربها؟ أعرب فأقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره، قام فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، أبوه، أبوه عفوا، أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ علامة رفعه الواو عوضا عن الضمة، ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. طيب ثم أقول بعدها، يعني إن أردت أن أعرب أقول والجملة الفعلية قام أبوه، والجملة الفعلية قام أبوه في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر المبتدأ. وهنا ألاحظ عندما كان الخبر جملة فعلية لا بد أن يكون هناك ضمير يرجع إلى من؟ إلى المبتدأ. يعني لو قلت قام أبو ولم أقل لم أذكر الهاء لكانت الجملة خطأ، لكانت الجملة خاطئة، ليست جملة صحيحة. لا بد من وجود ضمير في الجملة الفعلية يرجع إلى المبتدأ، يرجع إلى المبتدأ حتى تكون الجملة صحيحة، حتى تكون الجملة صحيحة. فهنا قام أبوه، أبوه هذا الضمير يرجع إلى زيد، فهنا صح أن تكون قام أبوه هذه الجملة الفعلية هي في محل رفع خبر للمبتدأ. والمثال الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله هو للمبتدأ مع خبره، ويقصد بهذا الجملة الاسمية: زيد جاريته ذاهبة، جاريته ذاهبة. أقول زيد مبتدأ أول، لأن جاريته هي مبتدأ ثان، جاريته مبتدأ أول مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أو على آخره. جاريته أقول مبتدأ مرفوع، مبتدأ ثان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره اللي هي جارية التاء، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. ذاهبة خبر للمبتدأ الثاني اللي هو جارية، اللي هو جارية مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم أقول والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره اللي هو جاريته ذاهبة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. فزيد هو المبتدأ الأول، جاريته ذاهبة هذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر، مبتدأ ثان وخبر ثان. هذه الجملة الاسمية الثانية جاريته ذاهبة هي التي في محل رفع خبر للمبتدأ. ونلاحظ هنا كذلك عندما كان الخبر جملة اسمية لا بد من وجود ضمير يرجع إلى المبتدأ، ولذلك قلت جاريته، هذه الهاء ترجع لمن؟ للمبتدأ، ترجع للمبتدأ زيد. فهنا عندما تكون الجملة، عندما يكون عفوا الخبر جملة فعلية أو جملة اسمية، لا بد أن يكون هناك ضمير يرجع إلى المبتدأ، يرجع إلى المبتدأ لتكون الجملة صحيحة. وإلا لو لم يكن هناك ضمير يرجع إلى المبتدأ في الجملة الاسمية أو في الجملة الفعلية، فعندها لا تكون الجملة صحيحة. يعني لا يصلح أن يكون الجملة، أن تكون الجملة هذه سواء الفعلية أو الخبر أو الاسمية، لا يصلح أن تكون خبرا للمبتدأ. فإذا كخلاصة عندنا الخبر، الخبر إما أن يكون كلمة مفردة، زيد قائم، البر أن تؤمن بالله، وإما أن يكون غير مفرد، بمعنى إما أن يكون الخبر شبه جملة أو جملة فعلية أو جملة اسمية. وعندما نقول شبه جملة إما أن يكون جارا ومجرورا، وإما أن يكون ظرفا، وإما أن يكون ظرفا. والجملة الفعلية والجملة الاسمية لا بد عندما يكون الخبر جملة فعلية أو جملة اسمية، لا بد أن يكون هناك ضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى المبتدأ لتكون الجملة صحيحة، لتكون الجملة صحيحة. إذا أردنا أن نأخذ بعض الأمثلة والنماذج حتى يعني ترسخ هذه المسألة. عن حتى ترسخ هذه المسألة. يعني مثلا محمد قائم هي نفسها، نفس أعراض زيد قائم. لو قلت محمد حضر أبوه، محمد حضر أبوه، كيف أعربها؟ محمد اسم في أول الجملة لم يعمل به أي عامل لفظي، فأقول محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. حضر فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره. أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو عوضا عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية حضر أبوه في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. طيب إن أتينا بجملة ثانية، محمد أبوه مسافر، محمد أبوه مسافر، محمد نفس الإعراب مبتدأ. طيب أبوه، ونلاحظ هنا في الجملة الأولى محمد حضر أبوه أن هناك ضمير يرجع إلى المبتدأ اللي هي أبوه الهاء، وهنا كذلك أبوه مسافر، هنا ضمير يرجع إلى المبتدأ. أقول أبو مبتدأ ثان، لأن محمد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو عوضا عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. مسافر خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني والخبر الثاني أبوه مسافر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. هنا هذه بهذا الشكل. طيب مثلا إذا أخذنا جملة زيد سرق ماله، زيد سرق ماله، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. سرق فعل ماض لمن لم يسم فاعله، مبني على الفتح الظاهر على آخره، فعل ماض لأنه هنا مبني للمجهول، ولكن قلنا العبارة الأصح أن أقول لمن لم يسم فاعله. فإذا سرق فعل ماض مبني لمن لم يسمى، أو لما لم يسمى فاعله، مبني على الفتح الظاهر على آخره. ماله، ماله، مال نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية سواء كانت بفعل مبني للمعلوم أو مبني للمجهول لمن لم يسمى فاعله، الأمر واحد، الجملة الفعلية من سرق ماله في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر المبتدأ. ونلاحظ هنا أن هناك رابط اللي هو هاء الضمير، لأنه قلنا عندما يكون الخبر جملة فعلية أو اسمية لا بد من وجود ضمير يرجع إلى المبتدأ. مثلا أقول مثال آخر وربما أخير، لأنه أظن المسألة صارت واضحة. أقول الكرة تحت الكرسي، الكرة تحت الكرسي. الكرة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. تحت ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهو مضاف، وهو مضاف، الكرسي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف متعلق كما ذكرنا على مذهب ابن مالك رحمه الله، والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائنة، لأنه هو هنا الكرة مؤنثة، كائنة في محل رفع خبر، خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. فإذا الظرف متعلق بمحذوف تقديره كائنة، خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. هذا أو هذه أقسام الخبر، هذه أقسام الخبر، إما أن يكون كلمة مفردة، زيد قائم، البر أن تؤمن بالله، وإما أن يكون غير مفردة أو غير مفرد، وهنا إما أن يكون شبه جملة فيكون إما جارا ومجرورا أو جملة أو ظرفا أو ظرفا، أو أن يأتي جملة فعلية ولا بد من وجود ضمير يرجع إلى المبتدأ، أو جملة اسمية وكذلك لا بد من أن يدخل من أن يكون هناك ضمير يرجع إلى من؟ إلى المبتدأ، يرجع إلى المبتدأ. هل هناك سؤال حول الخبر وما أخذ عنه قبل أن ننتقل إلى النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر؟ طيب، النواسخ يقول نواسخ المبتدأ والخبر، نواسخ المبتدأ والخبر. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. هذه النواسخ لماذا، أو هذه كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها، لماذا سميت نواسخ؟ لماذا سميت نواسخ؟ لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر. نحن قلنا إن المبتدأ والخبر يكونان مرفوعان، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، فماذا يفعل، ما الذي يحصل عندما تدخل كان أو إحدى أخواتها، أو إن وإحدى أخواتها، أو ظن وإحدى أخواتها؟ ما الذي يحصل بالمبتدأ والخبر؟ تنسخ المبتدأ والخبر، بمعنى أنها تغير وضعية المبتدأ والخبر. كان عندما تدخل على المبتدأ والخبر فإنها ترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها. طيب، كيف كان المبتدأ والخبر قبل أن تدخل كان عليها؟ كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء، كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء، عندما دخلت كان أصبح مرفوعا بكان، عندما كان مستقلا لم تدخل عليه كان، كان مرفوعا بالابتداء، يعني كان العامل في رفع المبتدأ، كان عاملا معنويا. أما عندما دخلت كان على المبتدأ رفع المبتدأ بكان، يعني صار العامل إيش؟ صار العامل لفظيا اللي هو كان. وما الذي حصل بالخبر؟ الخبر قبل دخول كان كان مرفوعا، كان مرفوعا، أما عندما دخلت عليه كان صار منصوبا، فغيرت نسخت وضعيته. يعني مثلا أقول: الطقس جميل، الطقس جميل. طيب، المبتدأ كان مرفوعا بالابتداء، والخبر جميل كان مرفوعا بالمبتدأ، يعني المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالخبر. طيب، لما دخلت كان أقول: كان الطقس جميلا، كان الطقس جميلا. فهنا كان نسخت المبتدأ والخبر، فرفعت الخبر، هي التي رفعت الخبر، وهي عفوا هي التي رفعت المبتدأ ونصبت الخبر، رفعت المبتدأ ونصبت الخبر، فصار المبتدأ مرفوعا بكان، وصار الخبر منصوبا بكان، والمبتدأ إعرابه اسم كان، والخبر خبر كان. فإذا كان هي التي أثرت بالمبتدأ والخبر، فانسلخ الحكم الأول وأصبح عندنا حكم آخر. المبتدأ صار مرفوعا بكان، والخبر صار منصوبا بكان. وهنا يعني بالنسبة لكان، لا بد من فهم أمر، أن كان لها معنيان، وهذا المعنى قد يلتبس على البعض، وخصوصا عندما يقرأ قوله تعالى مثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، أو عندما يقرأ قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. طيب كنتم خير أمة، هذا بالزمن الماضي، يعني الآن لستم خير أمة. كان الله غفورا رحيما، يعني الآن ليس غفورا رحيما. هذا المعنى قد يشكل على البعض. كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع، إما مع الانقطاع، وإما مع الاستمرار. يعني إما أن تكون كان تفيد انقطاع الخبر، خلص حصل وانتهى، وإما أنها تفيد الاستمرارية، وإما أنها تفيد الاستمرارية. يعني مثلا أقول مثلا كان محمد مجتهدا، لما رأيت أنه أصبح كسولا قلت كان محمد مجتهدا. فهنا كان تفيد معنى الانقطاع. ليش؟ لأن محمد أو سعد أو سعيد اللي هو تحول من حال الاجتهاد إلى حال الكسل، فأقول كان مجتهدا. أو مثلا إنسان توفي، فأقول كان محمد كريما، كان محمد كريما. وطبيعي لما يكون محمد هذا الإنسان قد مات، فهذا يعني أنه انقطع، لأن كرمه قد انقطع، فهنا تفيد معنى الانقطاع. أما أمثلة الاستمرار عندما تفيد الاستمرار، كقوله تعالى كنتم خير أمة، يعني كنتم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. ليش؟ لأن هنا كان تفيد معنى الاستمرار. وكان الله غفورا رحيما، وكان ربك قديرا، وكان ربك، وكان الله سميعا عليما، وما إلى ذلك من آيات أو خواتم آيات، كل هذه تفيد الاستمرار. فكلمة كان أو الفعل كان ليست دلالته دائما على الانقطاع، يعني أنه انتهى الخبر وخلصت القصة، لا، وإنما أحيانا يفيد الانقطاع وأحيانا يفيد الاستمرار، والسياق هو الذي يدل على الدلالة. يعني لا يمكن أن يكون، يعني لا يكون أن يكون معنى كان الانقطاع في قوله تعالى كنتم خير أمة، يعني هو يخاطب الصحابة ابتداء ويخبرهم أنهم كانوا خير أمة، أنهم خير أمة. لا يمكن أن يكون المعنى الانقطاع، إنه خلص ما بقى صرت لستم من خير الأمة. لا، هنا كان تفيد الاستمرار، كان تفيد الاستمرار. ومنها قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، هذا كذلك يفيد الاستمرار. فإذا نلاحظ أن كان عندما دخلت على المبتدأ والخبر أو إحدى أخواتها، يعني لن ندخل الآن في تفاصيل أخوات كان، ولكن نعطي الأمثلة كيف أن هذه النواسخ تنسخ عمل المبتدأ والخبر وتحوله إلى عمل آخر. فإذا المبتدأ والخبر كانا مرفوعين، عندما دخلت عليهم كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء والخبر مرفوعا بالمبتدأ. عندما دخلت كان صار المبتدأ اسما لكان وهو مرفوع بها، وصار الخبر منصوبا بكان وهو خبر لها، وهو خبر لها. فأقول كان الطقس جميلا، أقول كان فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر، فيرفع الأول اسما له وينصب الثاني، أو وينصب الثاني خبرا له. الطقس اسم كان مرفوع به بكان، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. جميلا خبر كان منصوب، وعلامة نصب الفتح الظاهرة على آخره. فهنا لاحظنا كيف عملت كان بالمبتدأ والخبر. طيب إن وأخواتها، إن وأخواتها. ما الذي تفعله بالمبتدأ والخبر؟ عندما تدخل إن أو إحدى أخواتها على المبتدأ والخبر، عندها تنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها. يعني الطقس جميل، أدخل إن عليها، نقول إن الطقس جميل. فهنا نلاحظ أن إن هذا الحرف دخل على إيش؟ دخل على المبتدأ والخبر، فنصب المبتدأ اسما لها، اسما لإن، ورفع الخبر خبرا لإن. فأقول الطقس اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره، جميل خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. بالنسبة لكان وأخواتها، كان وأخواتها يعني هذه النواسخ اللي هي أخوات كان، كلها أفعال، كلها أفعال، وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله عندما نفصل بكان وأخواتها. أما إن وأخواتها فكلها حروف، كلها حروف، يعني إن حرف، أقول إن حرف مشبه بالفعل يدخل على المبتدأ والخبر، يعني ستأتي التفاصيل إن شاء الله فيما بعد، يدخل على المبتدأ والخبر فينصب الأول اسما له ويرفع الثاني خبرا له. وكذلك كل أخوات إن تفعل نفس الفعل نفسه، تفعل الفعل نفسه. طيب، كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وكل أخواتها أفعال. إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وأخواتها كلها حروف. الحالة الثالثة أو الناسخ الثالث اللي هي ظن وأخواتها. ظن وأخواتها، ظن ماذا تفعل؟ ظن تنسخ عمل المبتدأ والخبر بأن تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر. يعني مثلا الطقس جميل، الطقس جميل، ماذا أقول؟ أقول ظننت الطقس جميلا. وعندها الطقس وجميلا كلاهما يكونان مفعولا به لمن؟ للفعل ظن، للفعل ظن. فعندها تكون كلها، يعني ظننت الطقس جميلا، كلاهما يكونان ايش؟ يكونان مفعولا به. يعني أقول ظننت، ظن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير، أكيدا لأنه هو فعل ماض. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الطقس مفعول به أول للفعل ظن، منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره. وجميلا مفعول به ثان للفعل ظن، منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. فهنا نلاحظ، هنا نلاحظ أن كل ناسخ من هذه النواسخ الثلاثة غير صيغة المبتدأ والخبر، غير أحوال المبتدأ والخبر. فكان رفعت المبتدأ ونصبت الخبر، إن نصبت المبتدأ ورفعت الخبر، ظن نصبت المبتدأ والخبر، نصبت المبتدأ والخبر. هذه الكلمات الثلاث كان وإن وظن سميناها نواسخ. لماذا؟ لأنها نسخت عمل المبتدأ والخبر، لأنها نسخت عمل المبتدأ والخبر. ينتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى تفصيل كان وأخواتها. يقول فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهي ما، يعني ما هي أخوات كان؟ وهي ما هي كلها؟ كان وأمس، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، ما دام. هذه هي أخوات كان وأخواتها. ثم يقول وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. نأتي بداية إلى أخوات كان، ومعنى كل أخت من هذه الأخوات، معنى كل أخت من هذه الأخوات، وكلها تعمل عمل كان، نفس عمل كان تعمل، يعني كلها عندما تدخل على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب كان قلنا هي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع وإما مع الاستمرار، هذا مررنا عليه. نأتي إلى الفعل الثاني، ونلاحظ هنا يعني كما ذكرنا من قبل أنه كان وأخواتها كلها أفعال، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، كل هذه أفعال. أمسى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، يعني في وقت المساء، يعني كما يقول أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا، هنا أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا، يعني الجو حصل فيه البرد متى؟ في وقت المساء. هو في وقت الصباح لم يكن باردا، في وقت الضحى لم يكن باردا، في وقت العصر لم يكن باردا، وإنما حصل البرد في وقت المساء، في وقت المساء. فأمسى تدل على أي شيء؟ تدل على حصول الاسم على اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، عفوا في المساء، في المساء، يعني أتانا مشوشات من خارجية، أتى يعني هذا الشيء اتصف الاسم بالخبر في المساء. أصبح بعكسها تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، أصبح الجو مكفهرا، يعني هذا في وقت الصباح. أضحى يعني في وقت الضحى، تفيد اتصاف الخبر في الضحى، أضحى الطالب نشيطا، استيقظ كسولا ولكن في وقت الضحى تنشط، فأقول أضحى الطالب نشيطا. ظل تفيد في كل الوقت، يعني يفيد اتصاف الخبر أو اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، تفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، نحو ظل وجهه مسودا، يعني هذا الجاهلي عندما بشر بالأنثى يقول المولى عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا. فإذا هنا تفيد إيش؟ في جميع النهار. بات يعني ظل، تفيد استمرار الأمر في النهار. بات تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات اللي هو وقت الليل، وقت الليل. صار تفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، يعني كما يقول النحويون صار الطين إبريقا، صار الطين إبريقا، يعني كأنهم يقولون تحول الطين إلى إبريق، يعني تحول من حالة إلى حالة. ليس يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، يعني ليس فريد فاهما، ليس فريد فاهما، يعني أنا أفيد نفي الفهم عن فريد في هذا الوقت، يعني يمكن بعد شوي يفهم بس هلا ما نفهم، فأقول ليس فريد فاهما. ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، كل هذه الأفعال تفيد إيش؟ تفيد ملازمة الخبر للاسم، ملازمة الخبر للاسم. أقول ما زال إبراهيم منكرا، يعني السات منكر هذا الأمر الذي أخبره به. ما برح علي صديقا، من فك علي مخلصا، وهكذا. فهذه الأسماء أو الأفعال عفوا الأربعة، ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، كلها تدل على إيش؟ على ملازمة الخبر للاسم، على ملازمة الخبر للاسم. ما دام تفيد كذلك، تفيد ملازمة الخبر للاسم، تفيد ملازمة الخبر للاسم. طيب هذه معاني الأفعال التي كان وأخواتها، معاني كان وأخواتها. طيب، هذه الأفعال منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بدون شرط، يعني منها ما يعمل في المبتدأ والخبر بوجود شروط أو بوجود شرط، ومنها ما يعمل في المبتدأ والخبر بدون شرط، فتنقسم إلى أقسام من حيث العمل. اسم يعمل بشرط أن يكون مسبوقا بما المصدرية الظرفية اللي هو ما دام. كلمة ما فعل، الفعل ما دام لا يعمل بالمبتدأ والخبر إلا إذا كان هذا الفعل مسبوقا بما، كما قلنا في الأمثلة: ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هنا دام هذا الفعل سبق بما المصدرية، فعمل هذا الفعل بالمبتدأ والخبر. شيء طبيعي، ما دمت، دمت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بتاء الضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل إيش؟ في محل رفع اسم دام. وحيا خبر دام منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. فإذا الفعل دام حتى يعمل عمل كان فيرفع المبتدأ وينصب الخبر، لابد أن يسبق بما المصدرية. بما المصدرية، هذا قسم يعمل باشتراط أن يسبق بما المصدرية. قسم آخر يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو استفهام أو نهي، بنفي أو استفهام أو نهي. يعني مثلا اللي هن الأفعال الأربعة: زال، انفك، فتئ، برح. يعني سواء قلت ما زال أو لا زال أو لن يزال أو لا تزل أو لا تبرح، مثلا لا تبرح أو لا تفتأ اللي هو النهي، أو أما زال اللي هو الاستفهام، هذه الأفعال الأربعة: زال، انفك، فتئ، برح، لابد أن تسبق بنفي مثل لا أو ما، لا النافية، ما النافية، لن اللي هي تفيد النفي لأنه هي حرف نصب ومصدر ولكن تفيد النفي، لابد أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام حتى ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، حتى ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فإذا قسم لابد من دخول ما المصدرية عليه حتى تعمل عمل كان وأخواتها اللي هي دام، ما دام. قسم لا بد أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام اللي هنا الأفعال الأربعة: إن زال، انفك، فتئ، وبرح. لا بد أن تسبق بشيء من هذه الأمور الثلاثة، إما نفي أو نهي أو استفهام. وإن لم تسبق بشيء من هذا لا تعمل عمل كان، يعني لا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وقسم لا يشترط فيه شرط، يعني يعمل بالمبتدأ والخبر بدون أي شرط، وهو بقية الأفعال. بقية الأفعال، وهو بقية الأفعال. طيب، كذلك يعني إحنا أخذنا أول شيء معاني هذه الأفعال، ثم أخذنا أقسام هذه الأفعال من جهة العمل، عمل بشرط أو عمل بدون شرط. هذه الأفعال كذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام من ناحية إيش؟ من ناحية التصرف، يعني هل تأتي هذه الأفعال بصيغة الماضي والمضارع والأمر؟ هل هذه الأفعال كلها من كان وكل أخواتها تأتي متصرفة، بمعنى أنها تأتي بصيغة الفعل الماضي وصيغة الفعل المضارع وصيغة فعل الأمر، مثل كان يكون كن، مثلا كان الطقس جميلا، يكون الطقس جميلا، كن رجلا صالحا، كن رجلا صالحا. فهنا نلاحظ أنه كان أتت بصيغة الماضي وعملت في المبتدأ والخبر، وأتت بصيغة المضارع وعملت عملها، وأتت بصيغة الأمر وعملت العمل. فأتت بالصيغ الثلاثة، بالتصاريف الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر. هل كل أخوات كان تأتي بالماضي والمضارع والأمر، أم أن هناك أفعالا تأتي هكذا وأفعال لا تأتي هكذا؟ يقول الشارح رحمه الله: تنقسم من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام. قسم يتصرف تصرفا كاملا، ما هي؟ سبعة أفعال: كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار. هذه الأفعال السبعة كلها تتصرف بالماضي والمضارع والأمر، بالماضي والمضارع والأمر، بالماضي والمضارع والأمر. قسم آخر يتصرف تصرفا ناقصا، بمعنى أنه يأتي فقط بصيغة الماضي والمضارع، لا يأتي إلا بصيغة الماضي والمضارع اللي هن فتئ وانفك وبرح وزال. هذه يعني يقول أقول ما فتئ بالماضي، لا يفتأ فلان يفعل كذا، هنا أتت بالمضارع. القسم الثالث وهو الذي لا يتصرف أبدا، إلا يعني لا يأتي إلا بصيغة الماضي، هما فعلان: ليس ودام. ما في ليس ولا في لس، ما في لا مضارع ولا أمر. ودام دام حتى تأتي، لأنه إحنا اشترطنا بها يعني، ودام فيها خلاف، دام فيها خلاف، ولكن الأصح أنها لا تأتي إلا بصيغة الماضي، إلا بصيغة الماضي. ليش؟ لأنه اشترطنا أن تكون مسبوقة بما المصدرية، بما المصدرية. فإذا من حيث التصرف وغير التصرف، الأفعال التي لا تنصرف لا تكون إلا بالماضي هي ليس ودام. الأفعال التي تأتي بصيغة الماضي وصيغة المضارع زال، أو عفوا زال وفتئ وبرح وانفك. هذه الأفعال الأربعة التي ذكرنا من قبل أنها تعمل بشرط سبقها بنفي أو نهي أو استفهام. بقية الأفعال تنصرف بجميع التصاريف، يعني تأتي بصيغة الماضي وبصيغة المضارع وبصيغة الأمر وبصيغة الأمر. فهذه المسألة إن شاء الله، هذه المسألة إن شاء الله نرجع إليها تفصيلا في الدرس اللاحق، في الدرس اللاحق. نكون قد أخذنا معاني كان وأخواتها، وأقسامها من حيث من جهة العمل، وأقسامها من جهة التصريف، وإن شاء الله تكون لنا وقفة مع هذه الأفعال وكيفية تصرفها مع المبتدأ والخبر، ووضعياتها في الماضي والمضارع والأمر وما إلى ذلك بحسب التفصيلات التي ذكرت. أقف عند هذا المقدار. أنتم حاولوا أن تراجعوا ما أخذ، إن كان هناك سؤال نأتي عليه بإذن الله في الدرس اللاحق بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.